ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين Mm-hmm.